باب إن أفر السيد بوطئ ولا يمين إن أفكر. في هذا الباب سيتكلم عن التسري وافتراش الإيمان وعن أم الولد وأحكامها. والأصل فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في حديث جابر في حديث يعني ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موتي. وفي حديث ابن عمر موقوفا عند البيهقي ومالك قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد وقال لا تباع ولا توهب يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني والنساء وصححه ابن حبان قال كنا نبيع سرارنا أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بأسا بذلك لا يرى بأسا بذلك. وقال هنا باب إن أقر السيد بوطئ ولا يمين إن أنكر. إن أقر السيد بوطئ ولا يمين إن أنكر معناها إذا أقر السيد بوطئ أمته ولا سبيل إلى تكليفه باليمين إذا أنكر معناها إذا أنكر الوطأ فلا يكلف باليمين أنه لم يطأ ولكنه إذا أقر يترتب على ذلك الحكم الذي سيقول به. كأن استبرأ الأمة التي اشتراها بحيضة معناها حاضت حيضة قبل أن يقربها ونفى الوضع بعد الاستبراء أو استبرأها من وضعه هو ونفى الوضع بعد الاستبراء. وولدت لستة أشهر من الاستبراء ولدت لستة أشهر من الاستبراء وإلا لحق به وإلا بأن ولدت معناها إذا استبرأها بحيضة ونفى وطأها وولدت لستة أشهر فلا يلحق به الولد لكن إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فإنه يلحق به الولد تصبح أم ولد. ولو أتت لأكثره أيوة إن ثبت إلقاء علقة ففوق أيوة وتصبح أم ولد ولو ولدت لأكثره إن أقر بالوضع إن وضعت الولد علقة فما فوق ففوق معناها إذا كان ما وضعته ما خرج من بطنها بلغ درجة العلقة فما فوقها من مراحل الخلق من علقة من مضغة مخلقة وغير مخلقة ولو بشهادة امرأتين بأنها وضعت علقة فما فوقها من أطوار الخلق كادعائهما سقطا رأينا أثره كذلك إذا ادعت امرأتان أنها أسقطت سقطا رأينا أثره في هذه الأمة فتصبح أم ولد بذلك في الصورتين. عتقت. عتقت تصبح أم ولد، وبالتالي عتقت بعد موته، بعد موت السيد من رأس المال. اعتقت من رأس المال، اعتقت من رأس المال معناها بمجرد موت السيد تعتق ولو لم يترك ماله. وولدها من غيره، وعتق ولدها من غيره، ولدها من غير السيد أيضا يعتق، وأما ولدها من السيد فهو حر طبعا ابن للسيد. ولا يرده دين السبق، ولا يرده طبعا عتقها لا يرده دين السبق، لا يرده دين السبق، سبق حملها ووضعها لا يرده. كاشتراء زوجته حاملا، فإذا اشترى الحر زوجته الأمة حاملا فإنها تصبح أم ولد إذا وضعته. لا بولد سبق معناها الحر إذا كان متزوجا لأمة وأنجب منها ولدا قبل أن يشتريها، قبل أن تكون أمة له، فلا تعتق بذلك ولا تصبح به أم ولد، ذلك الولد السابق إنما هو عبد أو ولد من وطء شبهة. كذلك الولد الذي هو من وطء شبهة سبق وطء شبهة سابقة لا تكون به أم ولد، وطء شبهة سابقة على الشرائع. نعم. إلا أمة مكاتبه أو ولده، إلا إذا كانت الشبهة في أمة مكاتبته أو ولده، مثلا هو أمة مكاتبه وطئها بشبهة غلط فيها، لكنها آلت إليه أصبحت ملكا له وحملت من وطئه فتصبح أم ولد بذلك، تصبح أم ولد بذلك. وكذلك وطئ أمة ابنه غلطا فتقوم عليه وتصبح بذلك الوطئ أيضا، لا حملت من ذلك الوطئ تصبح أم ولد. ولا يدفعه عزل، ولا يدفع انتساب الولد من وطئه إليه وكونها به أصبحت أم ولد، ذلك لا يدفعه أنه كان يعزل عنها، فلو حملت وهو كان يطأها ولو كان يعزل عنها لا يدفع ذلك إلحاق الولد به. أو وطء بدبر، لا يدفع ذلك إلحاق الولد به. نعم. أو وطء بدبر، كذلك لو كان يطأها في دبرها لا في فرجها فإن ذلك لا يدفع عنه إلحاق الولد. أو فخذين إن أنزل، وكان يطعها في الفخذين لا في الفرج، إن أنزل في الصور الثلاث فذلك لا يدفع إلحاق الولد به. وجاز إجارتها برضاها، تجوز إجارة أم الولد برضاها إذا رضيت بذلك أن يؤجرها لقوم تعمل له. وعتق على مال، أن يؤجرها لقوم تعمل له. وعتق على مال، ويجوز أيضا برضاها أن يعتقها فورا قبل موته بمال تدفعه له. وله قليل خدمة، وله أن تخدمه قليل خدمة تكون تفوق خدمة الحرائر وتقل عن خدمة الإيمان، وله قليل خدمة تفوق خدمة الحرائر قليلا ولكنها لا تصل إلى خدمة الإيمان، له قليل خدمة منها أن تخدمه مثلا. وكثيرها في ولده، في ولدها من غيره. نعم. وله كثير الخدمة في ولدها من غيره، في ولدها من غيره هو ولدها الذي سبقه هو، هذا له أن يخدمه كثير، ولدها مثلا من أي شخص قبله لأنه عبد له، ولكنه سيحر بموت هاهية، وفله خدمته، فله الكثير من خدمته. أنا وإن يستخدمه كما يستخدم العبيد. وعرش جناية عليهما. وعرش جناية عليهما. وإذا جنى عليهما جنى على أم الولد جاني في حياة سيدها، أو جنى على ولدها الذي ليس منه، ليس من السيد جاني، فإن العرش يأخذه السيد. عليهما جناية عليهما، جناية على أم الولد وعلى ولدها الذي من غير السيد، فإن السيد هو الذي يأخذ العرش هذه الجناية من الجاني. وإن مات فلوارثه، وإن مات السيد فتلك فقيمة ذلك العرش الذي عليها هي وعلى ولدها من غيره لوارثه. والاستمتاع بها وانتزاع مالها. ونعم، وله الاستمتاع بها متى شاء، والانتزاع لمالها، له أن ينتزع مالها، مالها له هو، له أن ينتزع ماله، له أن يأخذه. ما لم يمرض. ما لم يمرض، فانتزاع المال يجوز له ما لم يمرض، فإذا مرض لم يجوز له، لأن المريض مرض الموت لا يتصرف في أكثر من ثلث في أكثر من الثلث من ماله. وكره له تزويجها. وكره له تزويجها، ويكره له ولو رضيت أن يزوجها لغيره. وإن برضاها ومصيبتها. وإن برضاها، وإن كان برضاها يكره له أن يزوجها لأجنبي، وإن كان برضاها نعم، ومصيبتها من البائع، مصيبتها من البائع، ومصيبتها إن بيعت من بائعها. مصيبتها إن بيعت من بائعها، معناها مصيبتها إن بيعت من بائعها، معناها إذا أصابها شيء فهو من البائع من السيد، معناها هذه معناها إذا أصابها شيء فالسيد فهو من السيد، معناها هذا رزيته على السيد. إذا باعها شخص معين وماتت أو جنت أو وقع بها شيء فرزيتها من السيد، وبالتالي يفسخ البيع ويرد الثمن للمشتري. ورد عتقها. ورد عتقها إذا باعها وعتقها المشتري، يرد عتقها لأنها سيفسخ بيعها. وهديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والعرش. وهديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والعرش، معناها إذا جنت تفدى بأحد أمرين، بأقل أمرين، يا كانت ينظر إلى الجناية، إلى قيمة الجناية وإلى قيمتها هي، فأقلهما يفتديها به سيدها، أقلهما ينظر إلى قيمتها هي وقيمة العرش، قيمة الجناية، فإذا كان عرش الجناية، فإذا كان الجناية مثلا 100 وقيمتها هي 200 فيدفع قيمة الجناية ليفديها، وإذا كان العكس أيضا يدفع قيمتها هي ليفديها. وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد. وإن قال في مرضه ولدت مني، قال في حق أمة من إمائه في مرضه قد ولدت مني ولا ولد لها، لا يوجد لها ولد، صدق إن كان له والد، إن كان يرثه والد، صدق في قوله إن كان يرثه والد نعم، ورثه ولد مصدق. وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال. وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته نعم، وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته لم تعتق من رأس المال ولا من الثلث. معناها إذا هناك مريض مرض الموت، شخص مريض مرض الموت، وأقر بإيلاد، معناها قال أنا أولدت أمتي الفلانية في زمن الصحة، أو قال أعتقتها في زمن الصحة، أنها قال أنا في زمن صحتي قبل مرضي أعتقت فلانا، أو في زمن صحتي قبل مرضي أولدتها، هذا الإقرار لا يصدق في المرض. وهذا هو ظاهر رواية ابن القاسم، ولكن خالف اللخمي فقال إنه يصدق. لم تعتق من ثلث ولا من رأس. لم تعتق من ثلث من رأس مال، لأنه ليس إقرارا في الصحة، هو أقر به بالمرض. ولم تعتق من ثلث لأنه ليس وصيا، وإنما هو إقرار، ولكن الصحيح هو أنه يصدق. وإن وطئ شريك فحملت غارم نصيب الآخر. وإن وطئ شريك فحملت غارم نصيب الآخر، معناها إذا كانت مشتركة، إذا كانت الأمن مشتركة بين الشريكين، وطئ أحدهما هذه الأمن، فإن الشريك الذي وطئ الأمة يغرم قيمة القيمة للشريك الآخر. نعم، أغرم قيمة إذا حملت يغرم قيمة نصفها هي، إذا كانت شركة بالتناصف يغرم نصف قيمتها ونصف قيمة الولد. نعم. فإن عسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطي أو بيعها لذلك. فإن عسر الواطئ الشريك ولم يستطع أن يدفع قيمة نصف قيمة الأمة ولا نصف قيمة ولدها، يخير الماء الشريك الآخر المالك، يخير بين اتباعه بذلك في ذمته أو بيعها هي لذلك، تباع هي لأجل ذلك. وتبعه بما بقي، وتبعه ما بقي. فإذا باع النصف الآخر، طبعا هو سيبيع منها ما يملكه، إذا باع نصفه الذي يملكه منها ولم يفي بنصف قيمتها أو نصف قيمة الولد، فإنه يتبعه بما بقي، يتبع المسيرة بما بقي. وبنصف قيمة الولد، طبعا بنصف قيمة الولد في الصور كلها، تبعه بنصف قيمة الولد. وإن وطئها بطهر فالقافة، وإن وطئها معا شريكان معا بطهر فالقافة، معناها فيلجأ إلى القافة. القائف هذا الذي يتفرس ويحدد النسب على أساس الفراسة، فينضع القافة. فإذا نسبت القافة، إذا نسبت القافة إلى أحدهما فهو ابن له، وإذا نسبته إليهما فهو ابن له. ولو كان ذميا أو عبدا، ولو كان الشريك ذميا أو عبدا، كان الشريك الذي واطئ مع المسلم ذميا أو عبدا. فإن أشركتهما القافة قالت هو منكما، هذا الحمل منكما، فهو مسلم، فالحكم للمسلم، فهو مسلم. ووالى إذا بلغ أحدهما. ووالى الولد إذا وضعته الأمة وبلغ والى وقالت القافة إنه ابن لهما، يوالي من شاء منهما، يختار أحدهما بعد البلوغ. كأن لم توجد القافة، فإن لم توجد القافة كذلك فينسب إليهما. وورثاه إن مات أولا قبل البلوغ، معناها إذا مات قبل البلوغ يرثانه، يرثه السيدان اللذان كانا يشتركان في عهد الأم، وأصبحت أم ولد لهما. وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم، هو حرمت على مرتد أم ولده، أنا من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله تحرم عليه أم ولده حتى يسلم، عليه أم ولده المسلمة حتى يسلم. ووقفت كمدبره. ووقفت كمدبره، معناها توقف هذه لأمر أنها حرمت عليه، توقف عند أمين لا يقربها كمدبره. المدبر أيضا يوقف عند أمين، نسبة المدبر إذا اعتد المدبر السيد المدبر الذي دبره. كمدبره إن فر لدار الحرب. إذا فر لدار الحرب يوقف، لا يذهب معه، لا يخرج به. ولا تجوز كتابتها، أما إذا لم يفر لدار الحرب فإنه يقتل، إنه سيستتاب، إن تاب وأسلم يرجع إليه الأمر، يرجع إليه مدبر عليه الأمل أم الولد، وإن لم يتب يقتل. ولا تجوز كتابتها، ولا تجوز كتابتها معناها بالنسبة لأم الولد لا يجوز أن تكاتب بعد أن أصبحت أم الولد، لا يجوز أن تكاتب. أيوة. وعتقت إن أدت، وإذا فعلها، وإذا فعل السيد ما لا يجوز وكاتبها، فإذا أدت النجوم نجوم الكتابة تعتق قبل موته. فصل الولاء لمعتق. فصل الولاء، في هذا الفصل سيتكلم عن الولاء. الولاء الأصل في أحكامه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الشيخين: إنما الولاء لمن أعتق. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الحديث أخرجه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن الشيباني عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان. نعم. قال: الولاء لمعتق. الولاء لمعتق، الولاء للمعتق، لمعتق مطلقا، لمن اعتق سواء كان رجلا أو امرأة، لمن باشر العتق. الولاء لمن باشر العتق سواء كان رجلا أو امرأة. وإن ببيع من نفسه، وإن كان العبد باع نفسه لسيده، فإن سيده هو الذي يملك ولاءه بعد العتق، بعد مثل المكاتب إذا دفع جميع نجومه، فسيده ولاءه لسيده يحر، لكن ولاءه لسيده. أو عتق غير عنه بلا إذن، ولو كان أيضا العتق وقع من غيره عنه بلا إذن، معناها اشترى مثلا، اشترى رجل عبدا واشتراه لفلان لسيد وعتقه عنه بلا إذن منه، فولاؤه له. أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق، أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق، لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق. مثلا الآن المكاتب عندنا سيد وكاتب مكاتب معين، وهذا المكاتب عنده عبيد، فأعتق المكاتب أحد عبيده، ولكن لم يعلم السيد بأن المكاتب أعتق أحد عبيده حتى عتق المكاتب. عندما أعتق المكاتب الولاء يصبح للمكاتب، لمن أعتق وهو المكاتب. إلا كافرا أعتق مسلما، إلا كافرا أعتق مسلما، إلا إذا أعتق الكافر مسلما فإنه لا يكون ولاء له، لأن الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. بالتالي ولاءه للمسلمين وليس للكافر، الكافر إذا أعتق مسلما ولاءه للمسلم. ورقيقا إن كان ينتزع ماله، ورقيقا كذلك إذا أعتق الرقيق المحض ليس المكاتب، الرقيق المحض الذي يملك عبيدا إذا أعتق ما أعتق أحد عبيده وهو ماله انتزع، يستطيع سيده أن ينتزعه منه، في هذه الحالة أيضا الولاء ليس له وإنما هو لسيده. وعن المسلمين الولاء لهم، وعن المسلمين، وإذا أعتق الشخص عبدا عن المسلمين قال: عبدي هذا أعتقته عن المسلمين، فولاءه للمسلمين. كسائبة وكرهة، كسائبة كذا قال: سيبت عبدي، فإذا قال سيبت عبدي فولاؤه للمسلمين، فهو حر بهذه العبارة، ولكن ولاؤه للمسلمين، ويكره هذا النوع من العتق أن يقول عبدي سائبة. وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد، وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد. إذا أسلم العبد عاد الولاء. مثلا الآن هناك عبد أو هناك كافر اعتق عبدا له كافر، فأسلم العبد فانتقل ولاؤه إلى المسلمين، لأنهم لم يعد ولاؤه الكافر لأنه أصبح مسلما، لكن أسلم أيضا الكافر بعد العبد فيعود ولاؤه له، يعود ولاؤه العبد للمسلمين للكافر الذي أسلم. وشر ولد المعتقي، وشر الولاء ولد المعتقي، نسبة للولاء يجر ولاء ولد المعتقي. ما الآن لو أعتق سيد عبده فأبناؤه، فأبناؤه الذين سيأتون بعده يصبح ولاؤهم له، يجر ولاء أبنائه من مثلا من أمة، من أمة، نعم أبناؤه من أمة، من أمة عتقت كذلك، أبناؤه من معتوقة، معتوقة ولاؤه، ولاؤهم له هو للسيد لا لولي المعتقة. هذا سيد اعتق عبدا له كان متزوجا بمعتوقة، فأبناؤهم يصبح ولاؤهم لسيد العبد المعتوق لا لسيد الأمة المعتوقة. نعم. كأولاد المعتقة، كأولاد المعتقة كذلك أيضا بالنسبة للمعتقة إذا اعتقت وما يلد من طبعا من الأولاد بعد ذلك سيكون أيضا هو معتوقا لأنه ابن لمعتقة، لكن أبوه ولو كان مثلا الأبو لو كان أبوه حرا فإن كان أبوه عبدا، عبدا مثلا لو كان أبو هذا العيال عبدا فإن ولاء هؤلاء الأولاد أولاد المعتقة يكون لسيد المعتقة، تجر ولاء أولادها كما يجر المعتق ولاء أولاده، يجر المعتق يجر ولاء أولاده لسيده العاتق، والمعتقة تجر ولاء أولادها لسيدها العاتق. نعم. إن لم يكن لهم نسب من حر، إن لم يكن لهم نسب من حر، فإذا كان لهم نسب من حر فهم تابعون للحر إذا كانت معتقة، معناها من اعتق أمة له وولدت بعد ذلك من حر فهؤلاء أولاد الحر وليسوا موالي. إلا لرق، إلا لرق، إلا إذا كان هناك رقيق منهم، طبعا إذا كان هناك عبد رقيق ولد قبل العتق، قبل عتقها هي وكان رقيقا له هو ورقيقا لأجنبي آخر، فهذا ولاؤه إذا كان رقيقا لأجنبي ولاؤه للأجنبي لا علاقة له بأمه ولا بأبي، أو عتق لآخر، أو عتق لآخر، أو كان أيضا هو ولد قبل عتقه لأمته أو ولد قبل عتق هذا لعبده، فهذا مملوك، هو ولد قبل هذا وهو مملوك لشخص آخر لأجنبي وعتقه فولاؤه له، أو عتق لآخر ومعتقهما كذلك لهما مثل المعتق، إذا أعتق المعتق عبدا وأعتق المعتق عبدا له، فإذا لم يكن هناك عصبة يرثون بالنسب يرثون المعتق الثاني ولم يكن هناك المعتق الأول فالمعتق يصير إليه الميراث لأنه يجر له المعتق الأول ولا المعتق الثاني، وكذلك بالنسبة للمعتق الأنثى. وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم، وإن أعتق قال وإن أعتق الأب أو استلحق، إذا أعتق أبو ولد معين أو استلحق الأب، نعم رجع الولاء لمعتقه، رجع الولاء لمعتقه من الأم ومعتق الجد والأم معتق الجد والأم. وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق لآخر ومعتقهما ومعتقهما وإن أعتق الأب أو استرحق رجع الولاء لمعتقه. وإن من الأم من الجد والأم. قال بأن الأب إذا أعتق بعد أن كان عبدا وكان أولاده من أو كان أولاده من أمة معتقة فولاؤهم طبعا أولاده قبل العتق ولاؤهم لمعتق الأم أو معتق الجد جدها معتق أبيها معتق الجد أي أبي الأم فولاؤهم إذن لمعتق أبي الأم إذا كان هو العبد الذي اعتقه سيده أو معتق الأم مباشرة فأبناء هذا العبد قبل عتقه ولاؤهم لمولى الأم أو مولى أبي الأم. لكن بعد العتق بعد عتق الأبي ينتقل ولاؤهم إليه ينتقل ولاؤهم إلى معتقه هو إلى معتقه هو ينتقل ولاؤهم إلى معتقه هو معتق الأبي فولاؤهم يصبح لمعتق الأبي يصبح هو مولاه. طبعا ينتقل من أو استلحق الأب من نفاه كذلك إذا استلحق الأب من نفاه إذا كان نافيا لولد ثم استلحقه في الفترة التي نفاه فيها يصبح ولاؤه لمعتق الأم لكن إذا استلحقه يصبح ولاؤه لمعتقه هو. وطبعا إذا ينتقل الولاء من معتق الأم من معتق الجد ومعتق الأم إلى معتق الأب هذه هي الصورة. نعم. رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم لمعتقه أي معتق الأبي من معتق الجد والأم معناها ينتقل الولاء الذي كان للجد ولمعتق الجد ومعتق الأم يصبح له هو يصبح لمعتق الأب. نعم. والقول لمعتق الأبي والقول لمعتق أكمل الكلام لا لمعتقها والقول لمعتق الأبي لا لمعتقها والقول لمعتق الأبي أن الحمل وقع قبل العتق قولي لمعتق الأب أن العتق وقع قبل الحمل فقال معتق الأبي العتق اعتقت عبدي هذا قبل حمل زوجته بابنه المعتقة فالقول لمعتق الأب لا لمعتقها القول لا يكون لمعتقها هي لا لمعتق الأم إذا قال معتق الأم أن هذا الولد حملته الأم قبل أن يعتق هو عبده قبل أن يعتق عبده فقال إن الأم حملته قبل أن يعتق عبده فطبعا لا يكون لا لا لا لا يكون لا لا لا إلا إذا دلت قرينة على قول معتق الأم. نعم. إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها فيتبين أن يتبين أن العتق وقع قبل حملها أن العتق وقع قبل حملها بهذا المولود إلا أن تضع لستة أشهر لأقل من ستة أشهر من عتقها إلا أن تضع العبارة ما هي؟ أن تضع لدون ستة أشهر. إلا أن تضع لدون ستة أشهر بأن وضعت لخمسة أشهر من عتقها. فيتضح ويتبين هنا أن الحمل وقع بعد العتق. أن الحمل هنا وقع بعد العتق. نعم. وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان أن الحمل أن الحمل أن الحمل وقع قبل العتق. هل يقول أن الحمل هنا إذا وضعت ستة أقل من ستة أشهر معناه أن الحمل وقع قبل العتق. قبل العتق لأن الحمل إذا وقع قبل العتق فولد المعتقة الحمل وقع قبل العتق بالتالي ولد المعتقة تابع لها تابع لها في العتق وفي الولاء. نعم. وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لم يسالا يسمعان أنه مولاه. وإن شهد اثنان قل عيد شوي. وإن شهد واحد بالولاء وإن شهد واحد بالولاء إذا شهد شاهد واحد بأن زيدا مولا لعمر أن زيد هو الذي كان عبدا مولا أسفل لعمر وهو المولى الأعلى أيوة أو شهد اثنان شهادة السماع شهادة السماعة شهادة السماع شهدا بأنهما كانا يسمع لا يزالان يسمعان أن زيدا هذا مولا أسفل لعمر وهو المولى الأعلى أيوة ما هو الحكم؟ أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت أو ابن عمه أو شهدا أيضا بالنسب شهد اثنان شهادة السماع بالنسب أو شهد واحد عدل واحد شهادة العيان بالنسب. نعم. لم يثبت النسب ولم يثبت الولاء لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستثناء. إذن في هاتين الصورتين لا يثبت النسب ولا يثبت الولاء ولكنه إذا حلف اللي هو الطالب الحق المشهود له الذي شهد له عدل واحد أو شهد له اثنان شهادة السماع إذا حلف مع ذلك يأخذ المال بعد الاستثناء يأخذ المال بعد الاستثناء بعد أن يستأنى في ذلك معناها بعد أن تعطى مدة كافية للنظر يقررها ويعينها القاضي. وقدم عاصب النسب ويقدم في إرث المولى المعتق إذا مات ميراثه يقدم في عاصب النسب أناها أبناؤه آباؤه إخوته مهم يورثه كما يورث الحر أولا ثم المعتق ثم إذا لم نجد شيئا من ورثته إذا لم يرث أحد من نسبه ينتقل إرثه للمعتق يرثه المعتق ثم عصبته ثم إذا لم يكن المعتق موجودا عصبته من الذكور يرثونه كالصلاة يرثونه كالصلاة معناها ترتيبهم في ذلك كترتيب الأولياء في الصلاة على الميت وكترتيب أولياء النكاح ثم معتق معتقه إذا لم يوجد المعتق لم يوجد ورثة النسب ولم يوجد المعتق ولم يوجد عصابة المعتق ننتقل إلى معتق المعتق إذا كان مثلا هو معتق في الأصل اللي هو صاحب الولاء المولى الأعلى إذا كان معتق في الأصل ننتقل إلى معتقه يرث من بينه معه هو اعتق زيدا وعمرا هو الذي اعتقه زيد فعمر هذا سيرثه المعتق الأول لأن المعتق الثاني لأنه لا ورثة له والمعتق الذي باشره بالعتق أيضا لم يوجد ولم توجد عصابته فننتقل إلى المعتق الأول ولا ترثه أنثى ولا ترثه أنثى. معناها الولاء بالنسبة لي الميراث بالولاء لا يشارك فيه النساء، معناها النساء لا حق لهن في ميراث بالولاء. مثل عصبته، قلنا المعتق ثم عصبته، والعصبة ليسوا نساء طبعا، فالنساء لا يرثن، لا يرثن الولاء إلا ما سيستثني، وهو إذا باشرت امرأة عتق عبد فترثه، وإذا جر أيضا، وإذا جر لها العتق، عتقها لعبد معين ولأمة معين، جر لها ولاء معين ترثه. إن لم تباشره بعتق، معناها إلا إذا باشرت المرأة العبد بعتق فإنها تصبح ولاة له وترثه إذا لم يكن له ورثة يرثون. أو جره ولاء، أو مثلا اعتقت أمة فبناتها طبعا ولاؤهن لها، لأن هذا جر الولاء، الولادة جرت لها الولاء. فأولاد المعتقة موالي لها إذا اعتقت معتقة. نعم. أو عتق بولادة أو عتق ولو أو عتق ولادة أو عتق. عتق. كذلك بالعتق، مثلا إذا اعتقت عبدا وأعتق هذا العبد عبدا، فإن العبد الثاني المعتق ينجر ولاؤه لها بسبب عتقها لسيده. نعم. أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما. هذه مسألة، إذا اشترى ابن وبنت أباهما، نعم، فعتق عليهم، ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه، ثم بعد أن اشترياه وعتق عليهما اشترى الأب عبدا وأعتقه، فمات العبد بعد موت الأب ورثه الابن كاملا. لماذا؟ لأنه يرث بجهتين، بجهة تعصيب وبجهة الولاء، ويقدم بالتالي على جهة الولاء فقط، لأنها هي إنما ترثه من جهة الولاء فقط، لأنه جره، لأن ولاءه جره لها أنها اشترت نصف أبيها. وإن مات الابن أولا فللبنت النصف لعتقها. وإن مات الابن أولا قبل موت البنت فللبنت النصف، بنتي نصفه، لأنها اعتقت نصف المعتق، لعتقها نصف المعتق، لأنها اعتقت نصف المعتق. أيوة، هم لها الربع أيضا، والربع لأنها معتقة نصف أبيه، لأن الولد الذي مات كان سيرث أباه، وهي اعتقت نصف أبيه، فميراث أيضا الولد يأتيها نصفه، ميراث الولد مقدر يأتيها نصفه، فتكون وارثة للنصف والربع معا، والربع الباقي يرثه موالي الأم، مواليه من جهة الأم، موالي العبد من جهة الأم. نعم. وإن مات الابن هم الأب فللبنت النصف بالرحم. وإن مات الابن أولا ثم الأب فللبنت النصف بالرحم ترثه من أبيها. أيوة. والربع بالولاء لأنها اعتقت نصف المعتق. والثمن جره لها الولاء، وبالتالي يبقى عنها ثمن واحد يرثه موالي الأم. باب صح إيصاء حر. باب في هذا الباب سيتكلم عن الوصية. والوصية أصلها من كتاب الله أو الله تبارك وتعالى. قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والأصل فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الشيخين قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي مالا قال قال رسول الله: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. حديث متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت، أراها لو تكلمت تصدقت، أتصدق عنها، أف ينفعها إذا تصدقت عنها؟ أو كما قال الرجل قال: نعم. قال: نعم. وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عند أحمد والأربعة إلى النساء وصححه الترمذي وأحمد وقواه بن خزيمة وابن جارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد فيه: إلا أن يشاء الورثة. وإسناده حسن. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث مالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعاف لكن يقوي بعضها بعضا. قال هنا: صح إيصاء حر مميز مالك. صح إيصاء حر مميز مالك، معناها يصح للحر المميز المالك أن يوصي. المميز حر المميز، لا يشترط البلوغ ولكن مميز ومالك أن يوصي. يصح للحر المميز المالك أن يوصي بشيء، مالك لشيء معين أن يوصي فيه. وإن سفيها أو صغيرا. وإن كان الحر المميز سفيها أو صغيرا، ولو كان سفيها أو صغيرا يصح له أن يوصي، لأن هذا يتعلق بمصلحته الأخروية ولا سفه فيه. نعم. وهل إن لم يتناقض قوله، وهل إن لم يتناقض قوله، وهل يشترط في المميز الصبي المميز أن يكون بلغ درجة لا يتناقض فيها قوله، أي لا يخلط؟ فإذا كان يخلط في العبارة ولا يفقهها جيدا لا تقبل وصيته. أو أوصى بقربة، أو الشرط في ذلك كذلك أن يوصي بقربة. فهل يشترط عدم التخليط ويشترط أن يكون إنما أوصى في قربة أو لا؟ تأويلان، في تأويلان، في قولان. وكافرا إلا بك خمر لمس، ويصح وتصح وصية الكافر إلا بك خمر لمسلم، إلا أنها لا تصح وصية الكافر لمسلم بالخمر، لأنه لا يجوز ذلك. لمن يصح تملكه؟ أيوة، هي الوصية لمن يوصى، لمن يصح تملكه، معناها تعطى الوصية ويوصي بها لشخص يصح تملكه. نعم، يصح أن يتملك. كمن سيكون إن استهل، كمن سيكون إن استهل، معناها شخص، لا شخص حي حالا موجود إلى يوصي بها إلى لشخص حي حاضر أو غائب لكنه موجود، أو يوصي بها لشخص في بطن أمه. إن استهل صارخا، معناها إذا سقط من بطن أمه حيا فالوصية صحيحة له، وإلا فلا تصح له لأنها لا تصح للأموات. ووزع لعدده، ووزع لعدده، معناها إذا أوصى لحمل معين بألف ووجد وأنجبت هذه المرأة أربعة أولاد في بطن من بطن واحد، فإن الألف توزع بينه كلهم يعطى له 200 و 500. بلفظ أو إشارة مفهمة، أيوة، ما هي صيغة الإيصاء؟ يكون بلفظ، أوصيت بك، أو بإشارة مفهمة. وقبول المعين شرط بعد الموت، وقبول المعين، وإذا عين شخصا معين، إذا قال أوصيت لزيد بن خالد بكذا، فهذا المعين إذا مات الموصي يذكر له ذلك، فإذا قبل بعد الوصية بعد ذلك تعطى له الوصية، وإذا لم يقبل شرط في صحة الوصية قبوله بعد الموت، بعد الموت، بعد موت الموصي، لأنه لا تقبل الوصية ولا ترد إلا بعد موت الموصي. فالملك له بالموت، فالملك له، فالملك بما يوصى به بالموت، لا يملكه طبعا الموصى له إلا بالموت، إلا إذا مات الموصي. وقوم بغلة حصلت بعده، وقوم الموصى فيه بغلة حصلت بعده، معناها إذا أوصى ببقرة وأنجبت نسلا بعد الوصية، فإن هذه الوصية تقوم بغلتها بنسلها. وكذلك إذا أوصى بشيء آخر وكانت له غلة بدار وكانت لها غلة فإنها تقوم معه، يكون مثلا قيمتها، انظر إلى قيمتها كم أصبحت قيمتها، فقد أوصى بهذه القيمة كلها. ولم يحتج رق لإذن في قبوله، ولم يحتج رق لإذن في قبوله، في قبول الإيصاء، معناها الرق العبد إذا أوصى له، مثلا إذا أوصى الميت للعبد فلا يحتاج العبد إلى الإذن في قبول الإيصاء. كإيصائه بعتقه، كإيصائه بعتقه، كذلك إذا أوصى السيد بعتق العبد فلا يحتاج إلى قبول العبد للعتق. إنما يصح تلقائيا. وخيرت جارية الوطئ. وخيرت جارية الوطئ إن أصاء ببيعها للعتق. إذا أصاء ببيعها لمن يعتقها تخير حينئذ. إن اختارت أن تبقى ترد الوصية وتبقى حتى تكون أم ولدي لأنها هي صالحة لأن تكون أم ولدي، وإن شاءت اختارت أن تباع للعتق، ولها أيضا الرجوع عما اختارته، الانتقال عما اختارته إلى شيء آخر. مثلا اختارت أولا أن تبقى لعلها تكون أم ولدي، ثم اختارت ثانيا أن تباع للعتق، لها ذلك، لها أن تنتقل من اختيار لاختيار آخر. ولها الانتقال من اختيار لاختيار آخر. وصح لعبد وارثه إن اتحد. وصح لعبد وارثه إن اتحد، يصح أن يوصي لعبد وارثه إذا اتحد، إذا كان وارثه واحدا، إذا كان لا يرثه إلا شخص واحد كابن مثلا، إذا كان عنده ابن واحد يرثه، فكان للابن هذا عبد، كان له عبد، فالميت يصح له أن يوصي بشيء من ماله لهذا العبد إذا اتحد الوارث. نعم كان الوارث واحدا. نعم. أو بتافه، أو بتافه أريد به العبد، أريد به العبد، كذلك يصح أن يوصي بشيء تافه يراد به العبد ولو تعدد الوارث، يراد به العبد أحدهم ولو تعدد الوارث. ولمسجد، ويصح الإيصاء لمسجد، أن توصي مثلا بهذه الدار للمسجد، وتوصي بهذه الناقة للمسجد. وصرف في مصالحه، وصرف حينئذ في مصالح المسجد، ما أوصي به المسجد يصرف في مصالحه، ترميمه، فرشه، إنارته، إلى غير ذلك. ولميت علم بموته ففي دينه أو وارثه. وإذا أوصى لميت علم الموصي بموته فمعناه أنه أوصى ليقضى عنه دينه، بالتالي وصيته هذه يقضى بها دينه أو تنتقل إلى وارثه. ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب. ولذمي، ويصح تصح أن يوصي لذمي، أن يوصي لشخص ليس مسلما وإنما هو ذمي تحت سلطان المسلمين، ويصح أن يوصي لقاتله إذا علم السبب، إذا علم أنه هو الذي قتله يصح أن يوصي له. نعم. علم الموصي بالسبب وإلا فتأويلان. وإلا بأن لم يعلم بالسبب فتأويلان، فيه خلاف هل تصح الوصية له أو لا. وبطلت بردته. وبطلت الوصية، المسائل التي تبطل الوصية سيتحدث عنها، هي أولا إذا ارتد الموصي تبطل الوصية، لأن الردة تبطل الأعمال كلها. وإيصاء بمعصية. وكذلك إذا أوصى بمعصية فهذه معصية باطلة، كأن أوصى مثلا بأن يناحى وأن يضرب عند موته، أن تضرب الدفوف أو تضرب المزامير أو أن يلحن الذكر القرآن، هذه معاصي بالتالي لا تنفع تبطل. ولوارث كغيره بزائد الثلث. ولوارث كغيره بزائد الثلث، كذلك إذا ولوارث كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ. ولوارث هو كذلك الوصية لوارث باطلة، وصية الوارث لا تصح كما رأينا في الحديث الآن. ولغيره لأجنبي، غيره اللي هو الوارث اللي هو الأجنبي، بزائد على الثلث، لأنه لا يصح له أن يوصي بأكثر من الثلث، فأوصى بزائد على الثلث لأجنبي أيضا لا، الزائد لا يصح يوم التنفيذ. يوم التنفيذ مثلا بزائد على الثلث يوم التنفيذ، معناها إذا أردنا إذا مات هو وجمعنا ماله أحصيناه فكانت الوصية التي أوصى بها تزيد على ثلث ماله فلا ينفذ الزائد. وإن أجيز فعطية. وإن أجيز فعطية، أما إذا أجيز ما فعله هو مما زاد على الثلث جازه الورثة، فما زاد على الثلث عطية من الورث. ولو قال إن لم يجيزه فللمساكين بخلاف العكس. ولو قال إن لم يجيزه فللمساكين لا تصح. لو قال أنا أوصيت لوارث فلان فإن لم يجيز ذلك الورثة فما أوصيت به للمساكين لا تصح هذه الوصية باطلة. لكن إذا عكس الأمر تصح. إذا قال أوصيت للمساكين بكذا إلا إذا أجاز الورثة أن يكون لفلان فهو لفلان تصح هذه الوصية.